هي التي لا تتعلق بحد من حدود الله عز وجل. أما الشفاعة في الحدود أو فيما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق فإنها تكون محرمة، لأن كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام. ولهذا قال جل شأنه في سورة النساء: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. والزوجة التي تسرق زوجها تكون قد خانته في ماله، فلا تصلح أن تكون زوجة ويجب طلاقها فورا. لكن ربما تكون الزوجة قد أخطأت أو غواها الشيطان ثم أدركت أنها أخطأت وتريد أن تتوب إلى الله وترجع إلى زوجها. الشفاعة في الأمور المباحة هذا أمر متفق عليه، أما فيما يتعلق بحد من حدود الله فإن الشفاعة تكون غير جائزة لأنها إعانة على المعصية. يؤكد هذا ما جاء في قصة المرأة المخزومية التي سرقت، وطلب أهلها من سيدنا أسامة ابن زيد رضي الله عنه أن يشفع لها، فما كان من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن غضب من سيدنا أسامة وقال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ قال ذلك إنكارا عليه، ثم قام فخطب الناس وقال: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وهذا يدل على حرمة الشفاعة فيما يتعلق بحد من حدود الله. ولهذا نقول أخي السائل، إن قامت هذه الزوجة برد المال لزوجها وعلمتم أنها ندمت على ما فعلت وتابت إلى الله عز وجل وأخلصت النية لله تبارك وتعالى، فلا مانع من قبول توبتها، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال بعد ذلك. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع أحمد سالم من الجيزة، يقول في رسالته: أثناء سيري في أحد الشوارع الكبرى في منطقة الهرم وجدت عددا من المحال التجارية تضع أمام أبوابها كتلا خرسانية يصعب إزالتها، وتعلو على سطح رصيف المشاة بحوالي 25 سنتيمتر وتكاد تسد الطريق، ومن لا ينتبه يسقط على الأرض بسببها، فما حكم من يفعل ذلك، وعلى من تقع المسؤولية في الإصابات التي يتعرض لها المارة بسبب هذه الكتل؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: من وضع الأذى في الطريق العام الذي يستخدمه الناس جميعا بحيث يعوق حركتهم أو يحدث لهم الإصابات البدنية يستحق من الناس أن يلعنوه حتى يزيل هذا الأذى. أما المسؤولية عن الإصابات التي تقع فهي موزعة بين أصحاب المحال الذين وضعوا هذه الكتل الخرسانية أمام محلهم، ومسؤول الحي الذي يقع فيه هذا الشارع، والجهة الإدارية العليا التابع لها الحي. كل هؤلاء مسؤولون عن تعويض أي شخص تعرض للإصابة، لأن إهمالهم في حماية المارة يستوجب إلزامهم بالتعويض لوقف نزيف الدم الذي سال بسبب هذه الأفعال المؤذية. أما الجواب المفصل فمن مقاصد الشريعة الإسلامية حماية الطريق من كل ما يسبب إيذاء أو إضرارا أو تعطيلا لمصالح الناس، وذلك لأن الطريق مرفق عام جعل لكي ينتفع به الجميع، ومن ثم لا يجوز لأحد أن يحتكر الطريق أو يتصرف فيه تصرفا يضر بالآخرين. ولقد جعل الإسلام للطريق حقوقا على البشر وحذر من انتهاكها، على نحو ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. ولما تدخل الصحابة وذكروا أنهم لا يستطيعون الاستغناء عن ذلك وقالوا: لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، فقد قال: فإن أبيتم، أي لا بد أن تجلسوا، فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتحقيق هذا الغرض أيضا لجأ الإسلام بالإضافة إلى ذلك إلى سياسة الترغيب والترهيب. فمن الترغيب قوله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر طريق كانت تؤذي الناس. وقوله: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. أما من الترهيب فقوله صلى الله عليه وسلم: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليهم لعنته. وقوله: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ أي ما هذان الأمران اللذان يستوجبان اللعنة على من فعلهما؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. والمراد به الذي يقضي حاجته في طريق الناس أو في المكان الذي يستظلون فيه. لكن الأمر لا يتوقف على الترغيب والترهيب، وإنما ذهب فقهاء الشريعة إلى القول بالضمان أو التعويض المالي على من يتعمد وضع أشياء في الطريق تؤذي الناس أثناء استعمالهم له، وذلك طبقا للقاعدة الفقهية: من أتلف شيئا فعليه إصلاحه. وينطبق هذا الكلام أيضا على المقاهي التي تحتل الجزء الملاصق لها من الرصيف، بل تحتل جزءا من الشارع، وعلى أصحاب السيارات الذين يتركون سياراتهم في الطريق تعطل حركة السير وتؤذي الصغار والكبار. على كل من يفعل ذلك أن يمتنع حتى لا يعرض نفسه للعنة من الناس. إضافة إلى الفئات التي ذكرت يا دكتور، هناك بعض الناس يكونون مضطرين للاستعمال أو استعمال الطريق كالباع الجائلين وبائع الصحف، فما الحل؟ من أراد أن يبيع في الطريق فليأخذ جانبا بعيدا من الطريق ويقف فيه، لكن لا يزاحم المشاة بحجة أنه يريد أن يبيع ويكسب. إن الطريق جعل للسير لا للبيع، للمرور لا للقعود، لسرعة قضاء المصالح وليس لتعطيلها. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.